مع غض النظر ايش عن عاطفة عن الفرق بين عاطفتين. لماذا؟ احاديث البخاري عند اهل العلم تنقسم الى قسمين: مسندة ومعلقة. المسندة سبق الكلام عليها، غالبا صحيح، فيها مفردات قليلة تكلم فيها بعض العلماء. القسم الثاني قسم الأحاديث المعلقة، فيها أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث كثيرة جدا هي ضعيفة، وأحيانا البخاري بأسلوبه الناعم يشير إلى ضعفها بقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. اهديني ألف ورسالة أي كل ما في صحيح البخاري، ما شم رأي صحيح البخاري ولا درسوه ولا عارفين ايش في البخاري، وإلا كيف يقول الإنسان كل ما في صحيح البخاري؟ لو كان على علم كان يقول بالكاد، يعني يقول كل حديث مسند في صحيح البخاري صحيح، مع أنه سيجد من أهل العلم من ينتقده وأن مشتركين معه في الإيمان بعلامة البخاري، لكن كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذا مع الأسف يدل أنه ليس هناك علم يعني يدرس حتى نرد الدلال بالعلم وليس بالجهل. خلاصة القول، ثمة فرق كبير جدا بين ما نرد بعض أحاديث البخاري اعتمادا على عقله أي على جهله، وبين من يسلك سبيل المؤمنين اتباع الأسلوب الذي سلكوه في تمييز الصحيح من الضعيف. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المسلمين. سؤال توضيح فعل الشيطان في حديث صدقك وهو كذوب، وهل الشيطان هو إبليس اللي لم يسجد لآدم أم من أفراد أسرته على إذا صح أو ذريته؟ كنت فهمت كان هو لا ابنه، يعني بس احنا توضيح على أساسنا. لا أنا هذا لأنه هذا ما بترتب ولا شيء. هل يفعل الشيطان أن يأخذ من مال المسلمين بهذا التصوير أو هي فعلة يعني؟ هذا السؤال غير وارد، لأن الحديث شو بدل؟ الحديث شو بدل؟ الحديث إنه كان داخل في المال في بيت مال المسلمين بس هيك، ولما رجع قال له أنا مسكين وفقير. لا لا، الحديث شو بدل بالنسبة لسؤالك؟ يعني الحديث إنه قاعد داخل موجود في الغرفة وقاعد يحمل. طيب إذا شو سؤالك؟ انه هل يعني بصير صار يعني بصير بعديها خلاف خليفة صار، ولولا ابن رجل مؤمن ابو هريرة وشجاع نعم وجمع عليه واستفاد ذيك الفائدة، كان الشيطان بياخذ البضاعة وبيروح، ليش انت ما يصير يعني؟ لكن انت يمكن مثل ما بعض الاخوان متأثر ببعض الاشاعات او الوساوس الشيطانية. نعم، الشيطان يفعل هذا، ولكن الله لا يسلط شيطان على أموال الناس كلهم دائما وأبدا، وإنما حين يريد أن يظهر حكمة وقع هذا، فإيش المانع؟ يعني قضايا أستاذ، يعني أتخذنيش في قضية أخذتك شغل في أحد أقارب إنه سرقت ماله، يعني سرقت ماله، كيف تعرف الناس بالسطاء؟ فصاروا يقولوا روحوا على الشيخ مشان يعرفوا وين الفلوس، وقالت لهم واحد انا بخلي الشيطان يروح يجيب الفلوس. ما له علاقة بحديث الشيطان اللي قال فيه الرسول صدقك وكذوب، وهذا تحسس غير مشروع وغير جائز ان الواحد يستعين بالذين يتعاونون مع الجن، فهذا بلا شك يعني ليس من سبيل المؤمنين. كان الناس امة واحدة، بعث الله النبيين والبشرين والمنذرين، فالناس كانوا على الإيمان أم على الكفر؟ على الإيمان لا شك. طيب فبعث الله النبيين، نعم، يعني الآية يعني تلمح على أنه كانوا على غير الإيمان، وإلا لما بعث الله النبيين في بعد الكلام؟ هي أمر سهل يا أستاذ، وإن كانوا جاهلية. الأمر سهل، كانوا على الإيمان والتوحيد وعلى الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على آدم ومن بعده،

من أهل الحديث وغيره من ردوا على جهات مفصل. وأنا هيا عندك المكتوب ولا قلت أنا عندك في أحد الإخوان اسمه سلمان العودي رد عليه والآن في وصل في في دروس في بريدة وقرأت الرد الثاني في مجلة أو مسلمون والطحان رد عليه يعني طحان بلاتي تأدب طحان تأدب مع طحان تأدب مع زيادة وما يستاهل الأدب ما يستاهل الأدب لأنه بتعرف شو السبب طبعا لأنه ما أخوه مسلمون قول محمد غزالي من اخوان مسلمين كيف لا كمك هم يعني فكرة الان هو انا اعرف انه كان انا جزء انت عارف من الشيخ انه كان وزير للاوقاف في عهد عبد الناصر كان وزير للاوقاف في محنة الاخوان في عهد عبد الناصر ايه ماذا فعل كان مقرب يعني كان مقرب يعني كان وزير برهة من الزمن برهة نعم برهة من الزمن كثير خاصة احنا في السعودية ما يتعرض شيخنا خاصة بزوجها مش حبتين بزوجها ثلاث حبات عن نزوم خاصة في الكشف عن الوجه السعوديين شو حبات؟ بزوجها كثير مش حبتين زي على رغلاء الخانصيين يقولوا زودها حبتين هم بزوجها بقولوا بحطوا حتى إذا عارفوا كتاب في الصفور ولا الكشف بحطوا الشيخ الألماني أوله في هذه النهاية بشوفك انت بتسد على سكين في الرد على هذول تتأدب معهم كثير منهم التويجري ومنهم وين شديد عليه ليش؟ ما شديش عليه ركز انت انت ما شديد عليه ليمكن يعني معروف يعني بيشد يعني والله لأنه بشد خاصة في المسألة هذه يعني أقول هم بتجاوز الحد فيها والله سيدي الناس في فرق هذول بيحكوا عن عقيدة ولو كانوا مخطئين مش يعني عن هوا في منهم عن هوا في منهم عن هوا لكن الكبار منهم بيحكوا عن عقيدة خلاف هذول العصريين هذول بلا شك يعني بيحكوا اتباعا لأهوائهم وانتصارا لأرائهم ولذلك فاللي بناقشنا بطريقة علمية بنناقشه بطريقة علمية وعلى حد طلب بعزمي يعني ما مشد عليه جزاك الله خير ما مشد عليه جزاك الله خير ترد على ردودهم والله صح إن شاء الله. من ايام او من سنين ما راينا لك رد على شبهاتهم هنا جزاك الله خير كثير لابن عثيمين لابن باز ايضا ولا توجري هذا في الطريق ان شاء الله في الطبع الجديد يعني حجاب المرأة المسلمة في له طبعة جديدة؟ معلوم يعني إن شاء الله تذكر حاول جزاك الله خير إنك تسمع ربما تكون مقدمة بحجم الكتاب الله أعلم يومنا سعادنا إيش؟ ما قلنا لا بنقول لسنا على القوة إن شاء الله أي نعم شيخنا الإخوة المحتاجين يعني أخذوها عادة وليست عبادة والله أعلم اجتمعنا هنا وتناقشنا في هذه المسألة بالذات إحنا وبعض الإخوة من بريدة وأقمنا الحج يعني بالأحاديث الصحيحة فالإخوان بعد أن أقيمة الحج عليهم قالوا والله لو اجتمعت علماء الأرض الشيخ بن باز والشيخ ناصر والجميع على أنه جائز ما جوزناه هذه خاصة عوضنا على ذلك قلت هذه عادة إن شاء الله نعمة العادة عادة طيبة إن شاء الله ما تعتبر عبادة عادة طيبة إن شاء الله والشيخ مستحب عند الشيخ ذلك لا ما تكون أنت ما تعتبرها عبادة لا بس في إجابة في إجابة ايه بس انت ما تلوم ما تعتبره عبادة لان عبادة اقسام كما تقرا اي نعم صح يعني الظن هذا مستهزئ ونحن نقول فضيلة ستر الوجه يعني لكن نقول لا توجبوه على كل النساء لان دليل ايجاب هزيل المريض الاخ عازم يقول يشد عليهم لا لا لا على الاشياء في الكلام يعني في لا والله ما نرشد ما نرى ما نرشد ابشر بكل خير انا شيخ تويجر يا هذا شيخ تويجر له اولاد من كبار السلفيين ومن الذين يحبون الشيخ حبا شديدا واحد اخذ دكتوراه واحد الان بيقدم دكتوراه واحد اخذ حقيقه ولهم يعني مواقف طيبه جدا والله يحبون ويقدروه الله يجزيهم الخير الله يبارك فيك لا لا شيخنا هذا بالعكس صار ثلاثة اليوم يقول انه الشيخ بشد على شايف انت يعني في ناس يعني مثل مثلا ابو بكر زيد من تلاميذ الشيخ باعتبار نفسه ومن احباء الشيخ. الشيخ من يسد عليه ما شد عليه ما ليش وين الشد هات يشوف خاصة من اللي بيقول شد شد الشد انا قلت الهام كويس لك هذا لا انا صار ما يزبني الشيخ تويتري حتى اللي قلت طلابه عنا كتابه الصادم المشهور على اهل التبرج والصفور وفي الربع الشيخ وبحط ان اللي مكسفات والعاريات والدهية واللبنان والعباني فيهن مين هو؟ طيب نحن نحكي على ابو بكر هلا انا اعرف انا فاهم بس لا هم بيقولوا ليش متعصب لا تقول متعصب انا بس ما همني في كتابه على التبرج وعلى السفور وعلى حط الارباني بين نعم لانه كذا وكذا مش قلت لا الشيخ بقول لك ايش انا لا انا بقول للشيخ هذا قال تعصب وقال تطرف وقال مثلا بقول يعني في مقدمه تطرفت انا كنا يعني والله رجال ثقل جدا ما ذكرتني يا أستاذ علي طبعا وين الشد اللي أنت الآن تنكر علي بالنسبة للرجل شو هو شو من شو قلت منهن التعصب منهن هيك قلت التعصب هيك ولا أن شيء مخدمي مثلا ربما قلنا أنا ما أفعل الله لذلك ما أستمجي بكم نعم يمكن ولد عليه تعصر المرأي ويش في هاي قلت كمان بجوز يميل للهواء ما ليش واحد يعني نشوف الله بغير هاي تحاصل عليها إذا قلت يميل للهواء أنا أذكر قضية تعصر المرأي يمكن قلته نعم بس مش درجيه درجيه انا اعلم ان كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام كل يمكن حمله على ذلك تعصر النبري ايش كمان في الهواء انه يرجح يأخذ من الدليل ما وافقه ويترك كذا يأخذ جزء من نعم في المهم عدة تجناهن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة انا بشوف كان لازم نعمل جلسة ناقشوني في هذه الاخطاء لحتى نشوف اذا كان يعني قيد كتابا يطبع طبع اخرى إذا كان في هناك خطأ صحيح الله يجزاك لأنه والله أنا الشيخ ما زارني الشيخ بكر أبو زيد بعد ما طلع الكتاب زارني على البيت أي نعم فسبحان الله ذكر لي شيئا وطلب أن أذكره لك لكن ما قدر الله لي أن أتذكر إلا الساعة نقول يعني أنا والله يعني ما حملت أي شيء على شيخنا وأستاذنا بالدرجة الأولى والأخيرة لكن الذي ساءني هو موقف الخصوم منه يقول حتى ان احد تلاميذ ابي غدة طبع ختما كتب عليه المقصود هو الشيخ بكر ابو زيد واشترى 20 نسخة وطبع على الرد المقصود به الشيخ بكر ابو زيد وبدأ يوزعها ببلاش مشان يورجي انه شوف كيف شيخكم انتم بتقولوا هيك وهي برد على كذا يعني التنفير وكذا قالوا جاءني بعض الشباب المتحمسين الي الشيخ بكر بيقول لي قل جاءني بعض الشباب المتحمسين الي قلوا شو ما بدك ترد قال لهم انا لا يمكن انا ارد على الشيخ يعني وكذا يعني انتصر لنفسي او شيء من هذا ويعني اذا في شيء انا ما في عندي العفو يعني كذا ويعني ذكر شيء يعني شيخنا وبارك فيه احنا المقارنة من بين تويجري وبين ابو كرزيت ان تويجري بحط شيخنا في موضع شيخنا لا عظيم يعني بعد ذلك كله الشيخ بكر ابو زيد جزاه الله خير رسالة التحذير شيخنا مثل التحذير من مختصرات صابوني في التفسير هذا الصابوني هداه الله سبحانه وتعالى يقول انه اما الالباني فهو كذا يتكلم يعني بكلام سيء فايش الشيخ بكر ابو زيد جزاه الله خير بيقول تقريبا يعني كلام بما معناه واما علمية الالباني وانتصاره للسنة وعقيدة السلف فامر معلوم لا ينكره جاحد ولا كذا ولا كذا والحكم ندعوه للقراء فلا نطيل سطرين بس يعني مضغوطات ضغط بثناء وكلام طيب والشيخ انا سمعتك يا الكلام لا انا قرأت انا لا اشك في هذا اخي لكن لكل مقال نعم يعني شو بتقولوا يعني بإيش يمكن تعليل النقطة التي أنا أخذتها على الشيخ أبو بكر ماذا يمكن تعليله التعصب المذهبي له إذا كنتم تذكرون المسألة وتفاصيلها سطر العجن شيخنا وتضعيفه للحديث أقول لا ليش أعز